السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله المتسللين منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتقدم ذكر قول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى حول هذه الآية، وذكر رحمه الله تعالى وجوه الفتنة وسببها، وأن سبب الفتنة هو مخالفة السنة النبوية والهدي المحمدي وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ وتطبيق والعمل بشرع الله وتطبيق أحكامه والقيام بالإسلام العملي قياما حقيقيا. فهذه المخالفة هي سبب الفتنة، وأن الفتنة هي عامة شاملة لكل ما يتأذى به الإنسان ولكل ما يضره. وقد ذكر أن المفسرين ذكروا في تفسير الفتنة في هذه الآية أن الفتنة هي الكفر أو القتل أو الاستدراج بالنعم وقسوة القلب عن معرفة المعروف والمنكر، وأيضا الطبع على القلب حتى إنه لا يفقه شيئا، وكل ما أصاب المسلمين بسبب مخالفتهم، وأن الفتنة تشمل جميع ذلك وغيره مما يضر بالمرء في دينه وفي بدنه أو في دنياه. قال رحمه الله تعالى: غير أن أعظم الفتنة فيما نرى هو ما قاله الإمام جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، قوله في الفتنة أن يسلط عليهم سلطانا جائرا، أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتنة. يا من سلكتم سبب نزول الفتن أو الفتنة بكم بمخالفتكم السنة والخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصادق رحمه الله تعالى: الفتنة أن يسلط عليهم سلطانا جائرا. فإذا جار السلطان، وهو من له السلطة في تدبير أمر الأمة والتصرف في شؤونها، إذا جار السلطان فسد كل شيء، فسدت القلوب والعقول والأخلاق والأعمال والأحوال، وانحطت الأمة في دينها ودنياها إلى أحط الدركات، ولحقها من جرائه كل شر وبلاء وهلاك. ثم يتفاوت ذلك الفساد بحسب ذلك الجور في قدره وسعته ومدة بقائه. هذا إذا كان ذلك الجائر من جنسها ويدين بحسب ظواهره بدينها، فكيف إذا لم يكن من جنسها ولا من دينها في شيء؟ حقا إن أعظم ما لحق الأمم الإسلامية من الشر والهلاك كله جاءها على يد السلاطين الجائرين منها ومن غيرها. هذا ما يشهد به تاريخها في ماضيها وحاضرها. فما أصدق كلمة جعفر الصادق وما أعمق نظره فيها، ومن أحق بمثلها من بيت النبوة ومعدن الحكمة عليهم الرضوان أو الرضوان والرحمة. ينتصر الشيخ عبد الحميد بن باديس لكلمة جعفر الصادق رحمه الله أن الفتنة هنا هي أن يسلط عليهم سلطان جائر، فكل ما في الأمة من فساد يرده إلى السلطان الجائر، وذلك لأن السلطان الجائر يقر جور الرعية ولا ينهاهم عن منكر ولا يدلهم على معروف ولا يحذرهم من باطل ولا يهديهم لحق، إنما يتركهم وما هم فيه في فسوق وفجور وربما في شركيات وبدع وخرافات، لأن أمر الدين لا يهمه وإنما همه السلطان فحسب. فإذا جار السلطان وظلم السلطان ترك الأمة والرعية على جورها وظلمها وعلى فساد أخلاقها وعلى الضلال في دينها وعلى الفسوق والعصيان، فليس فساد الأمة متوقفا على جور الإمام وظلمه، بل لأنه واحد منهم فهم جوره ظلمه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا جار وجارت الأمة وعصى وعصت الرعية وظلم وظلمت الرعية وانحرف وانحرفت الرعية، كان الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا فساد ولا ضياع ولا خلل في الأمة يحل بها ولا فتن تلم بها وتنزل بها وتمحق ما فيها من بقية إلا بسبب خروجهم عن الصراط المستقيم ومخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم، وعدم الاقتداء به والتأسي بأخلاقه وأحواله والخروج عن شرع الله عز وجل وتحكيم الهوى والعادات والتقاليد والموروثات وتقديم ذلك كله على شرع الله عز وجل، يحل الفساد والضياع والتشرد والضعف والهزيمة وتسلط الأعداء، وهي الفتنة العامة أن يتسلط الأعداء من الداخل ومن الخارج على الأمة فتفسد في دينها وأخلاقها ومعاملاتها وينتشر الشر والفساد عياذا بالله. والنجاة من ذلك ومن تلك المهالك الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، إلى شرعه الحكيم، إلى النور المبين، إلى الصراط المستقيم، إلى النبي الأمين، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من أخلاق كريمة وأحوال حميدة ومعرفة بربه جل وعلا وإرشادا لأمته وللناس أجمعين. فقد كان كما وصفه رب العزة جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرجوع إليه والتحاكم إلى شرعه وإلى هديه، لأن مخالفة ذلك فيها تحذير من رب العزة جل وعلا، تحذير شديد أن ينزل بهم الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فسبب الفتنة مخالفتهم عن أمره، وسبب النجاة وطريق النجاة من الفتنة والخلاص من الفتنة هو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى شريعته المحكمة في كتاب الله عز وجل الذي بينته سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان ما نزل بالأمة من الفتنة الكبرى وهي تسلط الجورة من السلاطين من جنس الأمة أو من غيرهم، تسلطهم هو سبب فسادهم وسبب حلول الفتنة بهم وسبب إعوجاجهم وانحرافهم عن مصالح دينهم ومصالح دنياهم، فيحل بهم الفقر والضعف والخذلان والهزيمة وتسلط الأعداء عليهم كما ذكر الله عز وجل. وكل ذلك ليس مستوعبا كل ما حادوا فيه عن الصراط وانحرفوا فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك ببعض ما أصابوا كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بقى السببية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، أي بسبب ما اكتسبته أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا جزاء وفاقا، بل ببعض ما عملوا، فقد عملوا الكثير وارتكبوا الكثير من المنكرات وانحرفوا الانحراف العظيم عن الصراط وهجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شؤون دينهم ودنياهم، فأذاقهم الله عز وجل ببعض ما عملوا ليذيقهم بعض ما عملوا. تنبيه وتحذير وتأكيد على أن من خرج وفر وهرب وأعرض وتسلل لواذا مختفيا بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته، تحذير لهؤلاء الناس ولهذا الصنف من الناس بأن يصيبهم ما توعدهم الله عز وجل به من الفتنة في الدنيا ومن العذاب الأليم في الآخرة عياذا بالله. يقول رحمه الله تعالى: تطبيق وتحذير. من أبين المخالفات عن أمره وأقباحها الشرك مخالفة والكفر مخالفة والبدع مخالفة والكبائر مخالفة والصغائر مخالفة في الأخلاق والأعمال والأقوال والأحوال. من أبين المخالفة عن أمره وأقباحها الزيادة في العبادة التي تعبد الله بها على ما مضى من سنته، أو تعبد لله بها على ما مضى من سنته. من أبين المخالفة عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح المخالفة هي الزيادة في العبادات، الابتداع، الاختراع، الإحداث، الزيادة في العبادة التي تعبد لله بها على ما مضى من سنته فيها، يعني عبد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بصلاة بهيئة وكيفيات، بصيام وحج وغير ذلك من الأخلاق والعبادات والمعاملات. فيأتي من جاء من بعده ممن انحرف وممن خالف يخالف في نفس العبادة فيزيد فيها ويحدث فيها أمورا حادثة لم يأتها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من أبين المخالفة عن أمره وأقبحها الزيادة في العبادة التي تعبد لله بها على ما مضى من سنته فيها، وإحداث محدثات على وجه العبادة في مواطن مرت عليه صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد بمثل ذلك المحدث فيها. أعظم مخالفة أو من أعظم المخالفات أو من أظهر المخالفات أن يزيد بعض الناس في العبادات التي تعبد لله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد فيها أمرا من عنده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يخترع عبادة من أصلها. فالبدعة إما أن تكون إضافية أو أصلية، فالبدعة الأصلية هي اختراع شيء في الدين لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغرض التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والبدعة الإضافية هي إضافة شيء للعبادات المشروعة في هيئتها وكيفيتها وأعدادها وأوقاتها وأزمانها، يزيد في العبادة نفسها من هذه الزيادات ومن أنواع الزيادات، فهذه بدعة أيضا لكن تسمى بدعة إضافية، أي إضافة إلى العبادة المشروعة. والبدعة الأصلية هي الاختراع والابتداع في أمر الدين عبادة لم يدل عليه دليل عام ولا خاص وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكلا هذين الزيادة هو إحداث واتباع مذموم، يكون مرتكبوه كمن يرى أنه اهتدى إلى طاعة لم يهتد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبق إلى فضيلة قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وكفى بهذا وحده فتنة وبلاء. الذي يزيد في العبادة أمرا من عنده، أو الذي يخترع عبادة من عنده ابتداء، هذا لسان حاله يقول إنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدرك عليه في شريعته فأضاف إلى عبادته كيفية أو هيئة، أو أضاف إلى دينه عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولا مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا يظن أنه أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأبقى لله عز وجل. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. أرادوا أن يزيدوا في عباداتهم زيادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغته مقالتهم قال: أنتم الذين قالوا كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أراد أن يزيد أو أن يحدث وينشئ ويخترع ويبتدع، هذا يستدرك على الشرع، وكأن الله عز وجل نسي أن يشرع هذا الأمر الذي عمله، وما كان ربك نسيا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤدي العبادة على وجهها، وأنه سيؤديها أفضل وأكثر تقربا واجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قصر في هذا فنحن نحتاج إلى المزيد. وعلل الثلاثة قولتهم هذه بأن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن فلا ندري أغفر لنا أم لا، فلا بد أن نزيد عن فعله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكفى بهذا وحده فتنة وبلاء، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كفى بظنهم السيء أن يكون سببا للفتنة وللبلاء. دع ما يدر إليه من بلايا أخرى. وقد طبق الإمام مالك رضي الله عنه هذه الآية الكريمة على هؤلاء المتزيدين أحسن تطبيق وأبلغه وأردعه، لمن كان له فهم وإيمان. روى الإمام ابن العربي رحمه الله بسنده المتصل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرجل يسأل الإمام مالك: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج من ذي الحليفة، فأحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله إني سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليتأمل المسلمون وخصوصا المنتسبين إلى مذهب مالك في فقه هذا الإمام العظيم ووقوفه عند حدود الله، وليحذروا من عاقبة المتزيدين والمتغالين. الرجل أراد أن يزيد أميالا، أن يزيد محرما أميالا عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعد مالك رحمه الله هذه الزيادة فتنة وابتداعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لنا لمن كان يرضو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر. أليس لك في أسوة؟ بلى، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، فلا نزيد ولا نخترع ولا نضيف شيئا إلى ما تعبد لله عز وجل به، فإن ذلك هو سبب الفتنة والبلاء عياذا بالله. لكن لا يزال الخير في الأمة، والأمة في صحوة بإذن الله من غفلتها، وفي رجوع وتدارك لما فاتها. يقول: لقد شعر المسلمون عموما بالبلايا والمحن التي لحقتهم، وفي أولها سيف الجور المنصب على رؤوسهم، وأدرك المصلحون منهم أن سبب ذلك هو مخالفتهم عن أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخذت صيحات الإصلاح ترتفع في جوانب العالم الإسلامي في جميع جهات المعمورة، تدعو الناس إلى معالجة أدوائهم بقطع سببها واجتثاث أصلها، وما ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وما مضت عليه القرون الثلاثة المشهود لها منه بالخير في الإسلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون بعد قرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرجوع إلى ما كان عليه أهل القرن الأول والثاني والثالث، هذا الذي هبت الأمة حديثا للرجوع إليه، واجتثاث جذور البعد والمخالفة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ الله علينا ذلك بما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كما في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي، وفي رواية كتاب الله وسنتي، وإن كان في هذا اللفظ كلام. يقول وقد حفظ الله علينا ذلك بما إن تمسكنا به اللي هو القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون حفظ الله علينا ذلك بما إن تمسكنا به لن نضل أبدا الكتاب والسنة وذلك هو الإسلام الصحيح الذي أنقض الله به العالم أولا ولا نجاة للعالم مما هو فيه اليوم إلا إذا أنقضه الله به ثانيا ينقض على ما فات ويهبه الله عز وجل ويحثه ويعينهم على القيام به والرجوع إليه إلى القرآن والذكر إلى القرآن والسنة إلى الوحي الذي تكفل الله عز وجل بحفظه وقد أخذ المسلمون يصيقون أسماعهم بدأوا يسمعون للحق بدأوا يسمعون لأصوات الدعاة الحق لا دعاة الفتنة والضلالة يصيقون أسماعهم ويستجيبون أفواجا أفواجا لداعي الإصلاح أينما دعاهم وفي ذلك والحمد لله ما يقوي الرجاء والأمل ويبعث على الجد والعمل الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون على الأمة أن تصغي بآذانها وأن تقبل بوجوهها على دعاة الإصلاح ودعاة الحق ودعاة الهدى الذين إذا قالوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى دعاة الفتنة والضلالة الذين يقولون إني أرى وأرى وقد رأى فلان وفلان لا اجعل أرأيت باليمن وأقبل على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد العامة مقبلين على من يقول لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق وهذا هو طريق النجاة وطريق الخلاص من الفتنة وطريق الصلاح والإصلاح للعباد بل للخليقة أجمع هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وها نحن نرى كثيرا من الأمة ونرى بصيص النور ينتشر في الأمة حيث توكل الدعاة إلى الحق بالحق على الله سبحانه وتعالى ونزيدهم تأكيدا بأن الله عز وجل يقول الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتوكلين عليه والمفوضين أمورهم كلها إليه والمرجعين الأمة مع أنفسهم إليه سبحانه وتعالى ونسأله أن يجعلنا دعاة هدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.